بشر قد هدانا للصواب وجزانا بالثواب قد هدانا للصواب وجزانا بالثواب ونهانا بالعقاب يوم حشر منتظر إن عملنا الخير نلقى مثله خيرا وأبقى إن عملنا الخير نلقى مثله خيرا وأبقى إن عملنا الشر نشقى من حساب لا مفر إن عملنا الشر نشقى من حساب لا مفر ديننا دين هدايا ديننا دين هدايا وسلام ورعايا وله أنبى الغاية وهي هدي للبشر ديننا دين هدايا وسلام ورعايا وله أنبى الغاية وهي هدي للبشر اهد يا رب عليم يا رحيما يا حكيم اهد يا رب عليم يا رحيما يا حكيم لصراط مستقيم فيه تنجو من خطر ملأ الإيمان قلبي فأنار الله دربي ملأ الإيمان قلبي فأنار